ليلة مباركة طيبة كنا يعنينا هذه ليلة منا من الشيخ حفص عليه ليلة كان يريد أن يكون حفل ملك لكن يعني أهل العرس اختاروا أن تكون عندهم وهذه الليلة نحن كأننا نشارك أو نكمل هذه الفرقة الطيبة التي بدأناها من يومين في الأسبوع الماضي ولم نقل له اهلا ومرحبا بك في السيوس بين اهلك وعشيرتك والف مبروك وبارك الله لكما بارك عليكما وجمع بينكم الخير وسخطنا ربنا تبارك تعالى العليم الصالح الشيخ الحفص بجانب الطيبين حمد العلم ندعو الله عز وجل ان يشهد فيه ونفعنا الله به تبارك وتعالى. فيعني اريد ان احدث يعني بين عن معامله التجار. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز امنا امه الاسلام سبحانه وتعالى على الحرص على المحافظه على التجار. وجار منهم الصاحب مرجان فضل السبيل كان من اول الايه الى امر الانسان والتعامل مع الجار خير المعامله فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان شديد الحرص على معامله الجار حتى وان كان كافرا فكيف ان يكون جار مسلم موحد يقول لا اله الا الله ينبغي دائما تسأل عن تواسيه تجمع تهنئه تشاركه في كل شيء وتحاول أن تتقرب إليه وإذا ما تسأل عنه يحتاج تجمع حق هذا حق فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن ليجعله أمر مرتبط بالإيمان أن يعني يؤمن بالله عز وجل حقيقة مؤمن بالجنة والنار يخاف من النار ويحب الجنة فمن علاماته أنه يحسن إلى الجار يحسن إلى الجار والجار إخواني طبعا الجار قد يكون في البيت في الليل يكون في المتجر يكون في العمل حتى في الطريق وهو يقينا وهو علم الجار الجنوب هو الذي تلتقي معه انت تمشي في الطريق تعطي له حقه لا تضره ولا تؤذيه ولذلك يعني قيل للامام ابي حنيفه رحمه الله عليه فله جار ولكن هذا الجار يسمى هذا الجار كان جار سيء يعني بنفسه مش يعني جار وغيره يعني يسيء الى نفسه هذا الجار كان يشرب الخمر كثيرا وياتي في البيت طوال الليل يقعد يعلي سوفه ويغني وكان يقول ضيعت يومي كان اغنيه يغنيها سيدنا ابو حنيفه طبعا هو الذي يصلي بالليل كان يسمع اذيه هذا الجار شوفوا التعامل مع الاخوان كيف يتعامل المسلم مع جاره واثر التعامل فلما مرت ايام معروف بالسخط حتى قبض عليه الحكومه قبضت عليه فغاب عن امام ابو حنيفه ثلاثه ليالي لم يسمع صوت الجار المسلم هو يعني بيعني صوته فسأل عنه سيدنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه فقال له إن الكسافي الذي جار هذا سجن ماذا يصنع سيدنا الإمام أبو حنيفة؟ صلى الفجر ركب رجلته ذهب إلى الحاكم مباشرة فقال له أين جاري فلان؟ جار مسجون لأنه فعل كذا كذا فقال هل لي أن أشفع فيه؟ تسمح لي أني أطلب منك أنك تتركه لأنه جاء إخواني جاء إلى هذه الدرجة جارك كأنه أخوه كأنه أخوه بالضبط يعني شوف له أخوه مسجون تقدر تجي تجيب محامي تدفع فلوس عشان تطلعه كذلك الجار إلى هذا الحد مش ماليش دعوة بالجار لا سيدنا الإمام أبو حنيفة يورينا التعامل الإسلامي الصحيح في حق الجار فقال له الإمام من المسلمين أبو حنيفة يسأل عن جار يسكر ويعرب لا يريد أن ينقذه لأنه جار فقال إن والله سنطلق سراح الليلة كل من قبضنا عليه من تلك الليلة إلى يوم القيامة ببركة مجيئك عندنا ليس يعني شيئا بسيطا شيئا عظيما فأطلق سراح العالم كل الذين تم سجنهم منذ ليلة فلان إلى هذه اللحظة ثم بعد ذلك ترى ماذا يفعل في الصباح عاد الشاب الذي كان يسكر ويعرف فعرف ان الامام حنيفه سال عنه وانه انقذه من السجن فذهب اليه وقال انا الذي اوزيك بالليل وانت تصلي وانا اسمع تقرا القران انت تدافع عنه نعم هذا حق هذا حق فقال والله الذي لا اله الا هو له لن اشرب الخمر بعد اليوم هذه واحده وساظل الازم المسجد من بعد هذه اخواني شوف تاثيرك على جارك كيف زي ما اثر الاولاد اثر الاخوان والبيت كذلك الجار يؤثر على الجار ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحسان الى الجار الإحسان يورث الخير المحبة المودة بل وقد يؤدي إلى تغيير بعض أحوال الناس ممكن يجي لك جار أنت ملتزم تمام إن شاء الله وبعدين جاء لك جار جديد ملوش دعوة ولا يعرف شيء وفي إساءة منه ما تتسرعش إنك ترد عليه بالإساءة أو تحجبه عنه لا اتركه اعطه له أنت أصغر له حقيقة التعامل الإسلامي الصحيح بعدها أنظر إليه لو كان معلما طيبا سيتغير ولو بعد ذلك ودي مهمتنا مهمة المسلم عامة إن هو يكون مؤثر في من حوله كل من حولك القريب والبعيد يتأثر بها نحن أمة الإسلام هناك دول دخلت الإسلام بسبب التجار لا للشرك تجار مسلمين كانوا يذهبون إلى بلاد الشرق لكن ما وجدوا أحد يتعامل بالأمانة والصدق مثلهم فتسبب يعني تسبب في دخول بلاد الإسلام وهكذا عبادة إذن يا عباد أخواني هذه الليلة الطيبة المباركة مع عريسنا حفص يعني ليلة الميمونة المباركة وكان يمشي يوسف أن يحضر لكن حضرت الظروف فنهنئك مرة أخرى نهنئك الله بالجنة حفل المسجد بتاع ولكن لا أدر خلاص ونكبر إيه الحمد لله إن شاء الله وحفلة كبيرة وأنت أكبر من ربنا يتمنى وإياك ربنا تقبل منا منكم وجزاك الله عنا كل خير جمعنا الله وإياكم في جنات الجنة العلى وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله جزاكم الله خير تبدأ هنا